هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع حمسة النهاردة ورد من المستمعة كريمة إسماعيل عبد العزيز الفران المقيمة في قرية الدير بطوخ بمحافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين، بتقول فيها: في شهر يناير 2016 اتقدمت بطلب لإنشاء مخبز بلدي نص آلي مدعم، وتمت الموافقة من المحافظة على إقامة المخبز، وتم تحويل الطلب لمديرية التموين بالقليوبية اللي اختارت إدارة التموين في مدينة طوخ بخطاب رقم 1327 في 14 فبراير 2016. وفي الخطاب ده توجيه بالمعاينة إدارة التموين في طوخ خطبت مكتب تموين الدير لعمل المعاينة اللازمة للمخبز. جت لجنة المعاينة من مكتب تموين الدير وبعتوا تقريرهم لإدارة شؤون التموين في مديرية التموين القليوبية. فاتت مدة وقلت أروح أسأل على جواب الموافقة، وفي المديرية قالولي: خطاب ترخيص المخبز ما بيطلعش غير لما يتم استكمال تجهيز المخبز. ما هي اللجنة جت وعينت وقالت كله تمام. لا لسه يا كريمة، مش في أجهزة ومعدات وكل ما يلزم لتشغيل المخبز؟ عملت كل اللي أقدر عليه، واشتريت المعدات وجهزت كل شيء، مصاريف وصلت ل180,000 جنيه حضرات. وفي شهر 8 2016، يعني بعد 8 شهور جري وتعب ومصاريف، رحت عشان استلم الترخيص قالولي: ممكن لو سمحت بقى تبقي تيجي بعد 4 أشهر. ايه؟ اشمعنى 4 شهور حضرتك؟ اصل السيد وكيل الوزارة بعيد عن السمعين كده طلع معاش، وعلى بقى ما نرتب امورنا بقى ونشوف شغلنا. ولا يا فوزي رش يا ابني قدام الاداره كده وظبط المسائل، وشوف لنا مشتل هات لنا منه شويه ورد وريحان كده بسرعه يا فوزي بسرعه يا ابني. مش عارفه يعني ايه انتظر 4 شهور وفلوسي تفضل مركونه ده كله. لكن ما باليد حيله، انتظرت لغايه ما رحت لهم في يوم 22 ديسمبر، وبرضه ما لقيتش جواب التراخيص طلع. وبعدها رحت اكتر من مره والوضع على ما هو عليه، تعبت، والفلوس اللي صرفتها على المخبز كان زمانها عملت ارباح كتيره، ومش عارفه اتصرف ازاي دلوقتي. عشان كده بعت شكوتي وطالبه مساعدتي في الحصول على خطاب التراخيص للمخبز اللي كلهم عينوا وقالوا تمام. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.